الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ فيه روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. Thank you. باي زمر باي زمر سلالي حلو فضل ليك فضلت حليل كم الزمان من ذاكرة فلم جرى له من ذاكرة يا سلام الله الله الله فلم جرى له Yeah. الزجاج كان قبل النبوة وما احنا شاء الله دينا مبتدى شيء وقال يتحلي لدينا فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي يا ربي سلام في البلاد يا ربي.